بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. يقول عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. أنزل الله تعالى القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، أو ابتدأ إنزال القرآن في ليلة القدر. وليلة القدر هي ليلة قصيرة، قد تكون سميت بالقدر لذلك، تكتب فيها المقادير، وأيضا هي ليلة ذات قدر، وهذا من أجمل المعاني، فهي ليلة عظيمة القدر. ولهذا قال ربنا سبحانه: إنها خير من ألف شهر، أي من 83 سنة. هذه أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأعمار الناس بعده عليه الصلاة والسلام ما بين 70 و60 و80. فليلة القدر تعادل عمرا بأكمله لمن أدركها ولو مرة واحدة في عمره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معنى الحديث، وهو في صحيح البخاري، أن الإنسان إذا قام في الليل مع الناس صلاة التراويح، القيام، الذكر، الاستغفار، إيمانا بالله واحتسابا للثواب والأجر، فإن الله تعالى يغفر له. وظاهر الأمر سواء عرف أنها ليلة القدر أو لم يعرف، فالوعد الإلهي مطلق وليس محصورا على من أدركوا أنها ليلة القدر أو عرفوا أنها ليلة القدر. والذي يعلم هو الله سبحانه وتعالى، وقد يراها بعض الناس وقد لا يرونها. والصحابة أنفسهم رضي الله عنهم تماروا في ليلة القدر أي ليلة هي، واختلفوا، ولذلك لم يعرفوها، وبعضهم حلف أنها ليلة 27 أبي بن كعب، وبعضهم قال ليلة 21، وهكذا يختلف الناس ويختلف العلماء، حتى ذكر فيها الحافظ بن حجر نحو من 50 قولا. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه خرج ليخبرنا عن ليلة القدر أي ليلة هي، فتلاحى رجلان من الصحابة فرفعت. تلاحى يعني اختلفوا، تنازعوا، تجادلوا. كم من المجادلات بيننا كفيلة بأن تجعل ليلة القدر أبعد ما تكون عنا. على ماذا تلاحى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ربما تلاحوا على ليلة القدر أي ليلة هي، لكن الأمر تعدى حده، أو تلاحوا على أمر دون ذلك. الاختلاف، الجدل، رفع الأصوات، سوء الظن، الجاهزية، القابلية للإطاحة، للإقصاء، نسيان الحقوق، نسيان الأخوة. أي قلوب تستقبل ليلة القدر إذا لم تكن قلوبا صافية، قلوبا مخبتة، قلوبا مذعنة، قلوبا يشغلها عيبها عن عيوب الناس؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها. ليلة حاشدة، حافلة، خلق من ملائكة الله عز وجل يتنزلون طيلة الليل، يتنزلون بالخير، بالبركة، بالرحمات، بالأقدار، بالفضائل، بالعطايا، بالنعم، من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن هي ليلة سلام ووئام وانسجام وخير وبر وفضل وعطاء لمن توجه إلى الله وسأله وأناب إليه وصدق معه واعترف بذنبه وانكسر بين يديه وأخبت له. حري به أن يحصل على بعض هذا الفضل. ولذلك ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ليلة القدر في دعائها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وورد أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فلقنها هذا الدعاء، ولعل الأول أقرب: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن هذه الليلة أي ليلة هي؟ الله أعلم. هي في رمضان؟ هي في العشر الأواخر؟ يرجى أن تكون في الأوتار، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. وأيضا لاحظ أنه ربما يخطئ الناس في دخول الشهر، فلذلك ينبغي أن تكون العشر كلها محلا للاجتهاد والعبادة والقيام وأحياء الليل وتوقع ليلة القدر، ولا يلزم أن تكون في الأوتار، وإنما أرجى أن تكون في الأوتار. فالإنسان المقصر، الإنسان الذي لم يتعود على العمل، ربما يكتفي بليلة 21 أو ليلة 27 أو ليلة 29، وبعض الناس تجد همه فقط مع قضية دعاء الختمة متى يكون، وليس مع ختم القرآن وقراءة القرآن الذي هو أعظم شيء أن يؤثر في النفوس وفي القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الترمذي: اقرأوا القرآن وادعوا الله تعالى به. فالذي يقرأ القرآن ويسمع القرآن يدعو عند ختم القرآن وعند نهايته. لكن أن يكون الإنسان لا علاقة له بقراءة القرآن في شهر رمضان ولم يختم المصحف، وربما يمر الحول دون أن يقرأ، فهنا حضوره لختم القرآن يعني كأنه ضيف، ولا شك هذا خير، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لكن ينبغي على الإنسان أن يدري أن هذه مواسم الطاعات ومواسم القربات، وأن الإنسان يحضره هذا العام وقد لا يحضره عاما آخر، وأن حضره عاما آخر فالخير والفضل والبركة. هذه الأشياء التي يتنافس فيها المتنافسون، وربما تطيح لحظات بذنوب الدهر كله، ويجد الإنسان من الروح والفرج والفضل أيضا غير الذنوب الفردية والمعاصي والأخطاء. هناك الجانب الآخر، مصائب المسلمين ومعاناة المسلمين وأفراج المسلمين ونهضات المسلمين وبلاد المسلمين التي أحوج ما تكون إلى قلوب حية تلتمس من ربنا جل وتعالى في هذا الشهر وفي هذا الوقت المبارك أن يأذن بالفتح ويأذن بالفرج، وأن تتحقق أحلام وأماني وتطلعات الغيورين، أن تصبح بلاد الإسلام على الأقل مثل غيرها من بلاد الله، فيها العدل وفيها الإنصاف وفيها حفظ الحقوق وفيها البناء وفيها التقنية، إضافة إلى القيم الأخلاقية والقيم الدينية والروحانية التي تميزت بها، بدلا من أن تكون وكأنها تقدم شهادة مزورة على الدين الذي تنتمي إليه، فهي أبعد ما تكون عن حفظ الحقوق وعن العدالة وعن الشراكة في القرار وفي المواقف وفي غيرها من الاعتبارات. وهذه شهادات الكثيرون يحسبونها على الإسلام والثقافة الإسلامية، لأنهم لا يستطيعون أن يفرقوا بين الدين الإسلامي النازل من السماء والذي طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، وبين واقع الأمة الإسلامية. إذن ليلة القدر ليلة مباركة عظيمة، على الإنسان أن يتهيأ لها من أول الشهر بالقرآن، بالصيام، بحفظ اللسان، حفظ اللسان، حفظ اللسان، وبالدعاء، ويستعد لذروة هذا الشهر الكريم التي تكون في إحدى ليالي الأوتار، فيقبل على الله تعالى فيها بالصدق والإخلاص والدعاء والانكسار والخشوع والدموع، ويسأل الله تعالى خير الدنيا والآخرة، ويقدم بين يدي ربه ومولاه القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.